إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء للمذاكرة في مجالس العلم بما نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المتكلم والحاضر والسامع، اللهم آمين. كان حديثنا بمجلس الأمس عما يتعلق بالكتب، وذكرنا ذلك عن بعض الأمور، فمن يعطينا عن ماذا تكلمنا في الكتب؟ ما هي الموضوعات العامة اللي تكلمنا عنها في الكتب؟ وعلى شرط الشيخ شخص لم يشارك قبل ولم يأخذ جائزة قبل. ها؟ نعم. غيره شيء بالتفصيل على نفس الشرط؟ نعم. وهي أنها مصدر من مصادر التلقي، وهي على حالين. تسمعون شو يقول ولا ما تسمعون؟ هذه طيب. والثانية اللي تأثر عند أهل العلم تأسس ثم تبحر في الكتب، هذه تثريه وتفيده، ومع ذلك لا يزال إذا احتاج إلى شيء يسأل أهل العلم. طيب غيره مع شيء من التفصيل؟ أخذت شيء قبل؟ خلاص احنا قلنا على شرط. نعم. جميل. ذكرنا نماذج. طيب غيره؟ طريقة كيف يكون الخط واضح؟ ذكرنا جملة من الأمور، هل كانت هذه واضحة؟ وهل كانت فعلا جدا؟ وين اللي جاوب؟ تفضل. أنت تفضل. جبها. أتي بها. الحمل اليوم كله عليك. تدوين على الكتاب كيف؟ ذكرنا بعض الأمور، ذكرناكم جملة من الأشياء، استفدتوا منها ولا لا؟ جيد. حنا بنعطيك هديتين، حنا بنعطيك هديتين، فلذلك بنشد شوي عليك. طيب يلا أكمل. طيب ماذا تعنين المقدمة؟ مراد المؤلف الفهارس محتوى الكتاب. الفهارس تعطيني محتوى الكتاب، والعنوان فكرة هذا الكتاب، واسم المؤلف الثقة في أخذ العلم. عندما يكون مؤلف من أهل البدع تجد لك مثلا كتاب صوفي معروف بصوفيته مثل محمد علوي المالكي، هذا تحذر من كتاباته. كتاب الخميني تعرف هذا للشيعة والروافض، فتقرأ مثلا كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية بن باز تثق في هذا المؤلف، فمعرفتك لهذا المؤلف يساعد على مثل هذه الأشياء. جيد. أثناء الكتابة على الكتاب ذكرنا بعض الأمور المفيدة للطالب، أن يعتمد نسخة واحدة في عرضه على كثير من الأشياخ. مثال كتاب بلوغ المرام قرأه مثلا على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ، كل شيخ معه نسخة، ولا يجعل له نسخة جامعة ويميز ذلك بالإحالة من حيث ذكر الرموز، ويجعل له مفتاح. طيب ذكرنا بعد أشياء متعلقة بزمن وقت القراءة. همته في قراءة معينة لا، وعبنا طريقة يفعلها البعض وهي عند النوم، هذه ما. طيب يستحق ولا ما يستحق؟ هذه يتين خلاص حكم لك. شو اسمه الاخ؟ تفضل. ها اي خذ بس ما تعطيه. امين واياك. نبدا في هذا المجلس بذكر بعض المنقصات او بعض المزالق أو بعض مواطن الزلل التي ينبغي لطالب العلم أن يحذرها، لأنه إن وقع فيها ربما لا يواصل في طلب العلم. فطالب العلم الصغير غدا كبير، وبعد غد شيخ، وبعدها عالم من علماء المسلمين، وهذا بالتسلسل التعلم والصبر في العلم. فإذا حصل مع الزمن تحصل خير كثير، وما أجمل ما قيل وذكرت لكم قبل، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فبحور من العلماء كانوا طلاب علم. واعلم أن ليس هناك عندنا من يخرج هكذا فجأة فإذا به عالم أو شيخ، لا، يعرف طالب العلم منذ أنه الصغير في مجالس العلماء ويتلقى العلم. وما شيوخ الفجأة فاحذروهم، شيوخ الفجأة هؤلاء يحذرون، فغالبا يظهرون في الفتن. والرجل إذا لم يعرف إلا في فتنة فهذه مذمة وليست ممدحة، إنه ما عرف إلا في فتنة. أين هو قبل الفتنة؟ وانظر لحاله بعد الفتنة. إذن لا يستعجل في من يبرزون في الفتن. أول المنقصات أو المزالق قلة الإخلاص في العلم وطلبه، وهذه تظهر في عدة صور. من أشدها أن ليس للعلم أثر فيه، ليس للعلم أثر فيه، فهو يلتمس الموطن الذي يرى فيه أنه حضر أو أنه موجود، ربما يتكلم وليس المحل محل كلام، إنما أنا هنا، أو يسأل ولا يريد السؤال، إنما أنا هنا. وهذه مواطن ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. وليس معنى ذلك أنه يترك السؤال أو التواجد، لكن يحذر على نفسه من أن يكون قصده إثبات الحضور للحضور، إنما يحضر ليتعلم. أيضا من المزالق عدم الحرص على المتابعة، لا يتابع في العلم، إنما هو ذويق، يتذوق المجالس، مرة هنا مرة هنا. لا، العلم بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى جلوس، فيجلس طالب العلم في مجلس العلم ويستمر من بداية المجلس حتى نهايته، ومن بداية الدرس حتى نهايته. ويعرف بعض الطلبة بالحضور المستمر، فلا ينقطع إلا لأمر طارئ أو لشغل ملح، وإلا مجلس العلم لا يقدم عليه شيء مهما كان. فيعتني بالمتابعة. والمتابعة على أقسام: المتابعة في الحضور، والمتابعة في التحضير، والمتابعة في المراجعة، فهو يراجع العلم فيستفيد. أيضا من المزالق قلة الأدب، أن في مجلس العلم ليس مؤدب، فتجده يهمس في أذن هذا ويتكلم مع هذا ويشاغب مع هذا ويقاطع المتكلم في المجلس، الأستاذ أو الشيخ أو المعلم فيقاطعه، وهكذا كثير المقاطعة. وليس ذلك من باب رفع الإشكال أو استيضاح في قريب أو طلب بيان لأمر غير متضح، إنما ذلك بسبب سوء أدبه وقلة أدبه في المجلس. وهذا مزلق يشين بطالب العلم، فيزدريه زملائه وتنزل منزلته عند شيخه. وإنما الأدب مع الزملاء والأدب في المجلس مع شيخه بالاحترام الذي ليس فيه تذلل وخضوع وليس فيه استهانة، لا، إنما هو الأدب النبوي، كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. هناك مزلق خطير، وهو مزلق حب الظهور أو التصدر أو التسلط أو طلب الشهرة وحب التعظيم، فيعتني بأن يكون دائما في هالة وأن لا يأتي لوحده، إنما في جموع وينصرف في جموع، أو يبرز نفسه في الظهور فيضبط له بعض المسائل وبأدلتها والخلاف فيها، فتجده يتصدر المجلس فيوردها، ويظن الغمر الحاضر أن هذا إمام زمانه، وهو في الحقيقة عالم بتلك المسائل جاهل بكثير من العلم. وهذا مشكلة، لأنه يلتفت إليه عند الجهال فيسألون في أمور أخرى لم تمر به، فلا يستطيع أن يقول لا أعلم، وربما تكلم بغير علم ووقع في خطر عظيم أنه تجرأ على الله فتكلم بغير علم. وقد نهينا من هذا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن مسألة الظهور مسألة خطيرة جدا، فانتبه لنفسك. ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة كالمؤمن، ثم ذهب الصحابة في شجر البوادي، يقول خطر أن أقول أنها النخلة، يقول فسكت حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فذكرت ذلك لأبي فقال لو أنك قلتها لكان خيرا لي من كذا وكذا، فرحا به ولكنه سكت تقديرا لأهل المجلس. هكذا طالب العلم عندما يكون في المجلس وهناك مثلا من العلماء أو مثل طلبة العلم المتمكنين، ينبغي لطالب العلم أن يعرف حجمه وأن يعرف قدره، إلا أن ينص عليه كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابن عباس، فسألهم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فتكلموا وتكلموا، ثم التفت إلى ابن عباس قال ما تقول؟ قال هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال والله ما هو إلا ذاك أو نحو هذا. فإذا خص طالب العلم وإن كان في المجلس من هو أعلم منه، فهنا ينبغي له أن يدلي بدلوه، وأما ابتداء فلا ينبغي هذا، لأنه يشين بطالب العلم فيكون فيه شيء من إبراز الذات أو إثبات الحضور، فينبغي له أن يعرف قدره، وهذا مما يزين طالب العلم. وإذا رأى المجلس أنه سينفض على عدم علم، يقول كأني سمعت كلاما لأهل العلم فيها كذا وكذا، من باب التأثم حتى لا يكون ممن كتم علم. أما في البداية يتصدر الجواب فلا يزين هذا بطالب العلم، إنما يشينه. وأيضا فيه تربية للنفس بأن لا يتصدر الإنسان، إنما يتكلم عندما تكون هناك ضرورة. أيضا مما يشين طالب العلم قلة العمل، لازم أن تعمل بعلمك. عندما يرى طالب العلم لا يغض البصر وهو يتكلم عن غض البصر، عندما يرى طالب العلم يقع في بعض الشهوات أو الشبهات وقد نصح أو ينصح، فالناس تنظر وتشاهد، فهذا من موانع قبول العلم عند الناس، أنه كيف فلان يقول كذا ويعمل كذا. لا بد من العلم ولا بد من العمل بالعلم. فالعمل بالعلم من دليل الإخلاص، بل مما ينافي الإخلاص ويفسده الرياء أو التزين بما ليس فيه. أيضا من ما يشين طالب العلم أنه يرى أنه بلغ الكفاية من العلم فلا يتزود. والعلم كما قيل قديما عندما سأل الإمام أحمد قال من المحبرة إلى المقبرة، وهذا هو أمره. كان يقول من المهدي إلى اللحد، والإنسان يتعلم منذ أن ينزل من بطن أمه وهو يتعلم، منذ أن يعلم كيف يرضع، منذ أن يعلم الأمور الحياتية، إلى أن يتعلم الأمور الدنيوية، إلى أن يتعلم الأمور الدينية والشرعية وهكذا. فالإنسان يتعلم، وإذا رأى أنه بلغ من العلم غاية أو بلغ فيه الكفاية فهذا عنوان الجهل، فطالب العلم لا يزال طالب علم. وأذكر مرة الحج كنا في خيمة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، فأتساءل يسأل عن مسألة في الحج، والشيخ حج أكثر من 63 سنة وله كتابه المنسك التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة. فمرت به مسألة من سائل فقال تأتي غد نراجعها. ثم بعد ذلك قال أحيانا تمر مسائل ما مرت عينا من قبل، ولا يزال الإنسان طالب علم. إمام ومعلم ومربي رحمة الله عليه، فما قال ماذا أقول للسائل؟ قال تأتينا غدا نراجع. وبعض الناس لا يحار الجواب في فمه، إنما هي على عجل، وهذا خطر عظيم. فلا تستعجل بالجواب، ولا ضير أن قلت لا أعلم أو راجعنا بعدين أو أبحث وأرد لك، الجواب ليس حاضر في ذهني، لا أستحضر كل الأدلة، مرت بي قديما لكن لعلي أراجعها ثم أجيبك. هذا لأن طالب العلم إذا رأى في نفسه الكفاية حرم نفسه من أشياء كثيرة. بل لا يزال الإنسان طالب علم ويزداد في الطلب ويتعلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى. أيضا مما يشين طالب العلم التسويف، يسوف سوف أفعل ليس بعد. أحيانا تمر بطالب العلم مسألة ويقول سأبحثها، مسألة تكرر معه يوميا، مثلا حكم صلاة الوتر، حكم قضاء الوتر، فتمر به هذه المسألة وهو لم يبحث في جواب تطمئن إليه النفس، فيمر به يوم يومين. طيب متى تبحث هذا؟ أحيانا شهر، أحيانا سنة، أحيانا لا يزال لم يبحث المسألة، وهي أمر تعبدي معه ويقع فيه أحيانا سوف أفعل. هذه مسألة تعبدية لازم تفعل، أو أن ترضى بما قد قال به أهل العلم. فبعض طلاب العلم لا ترضى نهمته بجواب عابر، بل يقول أنا أبحث المسألة. متى تبحثها وأنت كل يوم تقول غدا سوف أبحث، ومع ذلك أحيانا تقع في هذا الأمر وتتوقف فيه، هل تؤديه تقضي الوتر ولا تقضي شفع وهكذا. فتجد بعضهم يسوف، أو أحيانا في أحكام تعبدية تمر به هو فسأبحثها سأسأل عنها. طالب العلم عدو التسويف، طالب العلم الجاد عدو التسويف، ليس عنده سوف بل عندها الآن، هذا طالب العلم. فما لم يتضح له في لحظته انكب حتى يتعلم تلك المسألة. وأيضا ذكر عطية محمد سالم في ترجمته لمحمد الأمير الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنها في مجلس من مجالسه مع شيخه مرت مسألة لم يفهمها، فعاد، فلما عاد انكب على تلك المسألة ويبحث فيها، فكان عنده خادما حتى أتى له بالشاي وكان في خدمته حتى وجد جواب تلك المسألة وأشبع نهمته وزال عنه الإشكال وارتفع فيه الأمر عنده. فلما أتاه للدرس من الغد قال أخذنا كفايتنا البارحة. فهكذا طالب العلم بحثه جاد ومستمر وعدو لسوف. مما يشين طالب العلم صحبة البطالين، لأن هناك من يجلسون في مجالس العلم ولكنهم قطاع طريق، يجلس مجلس مجلسين ويأتي طالب العلم الجاد يقول والله ملينا، والجاد لم يمل لكن الذي مل البطال قال ملينا، نجلس كم سنة حنا نقرأ نسمع إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن نلقى الله ونتعلم مجالس العلم. الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله ومولاه أو عالم ومتعلم، فأنت في خير وفي فضل وفي مجالس علم يذكرك الله من عنده رحمة وخير وسكينة ومغفرة الذنوب. أي مجالس خير من هذه المجالس؟ هذه مجالس العلم، مجالس حياة القلوب. أيضا مما يشين طالب العلم تفضيل مجالس الأنس على مجالس العلم. كيف مجالس الأنس؟ له مجموعة من زملائه نشأ معهم عرفهم إما في حارته إما في وظيفته إما في، فإذا شاف فلان وفلان استانس ويتواعدون اليوم عند فلان وبكرة عند فلان، جميل اللقاء، ولكن يفرح بهذا اللقاء وفي هذا المجلس فيكون فيه مزيد من التوسعة. توسعة جيدة أن يكون لك إخوان تستأنس بهم ويستأنسون بك، ليس كل الطلاب زملاء، فهم في المجلس يطلبون العلم لكن بعضهم يألف بعض ويأنس بعض. لا يكون مجلسكم مجلس الألفة والأنس تفضلونه وتنتظرونه أشد من مجلس العلم، تجعل مجلس الأنس غاية ومجلس العلم تجعله وسيلة للاجتماع فيه. لا، مجلس العلم اجعل به ترفع الجهل عن نفسك، وذاك المجلس لا بأس أن تيسر فحسن، وإلا فليس هو القصد والغاية، بل استمر الحال مع البعض فتجده في مجلس الأنس ولا تجده في مجلس العلم. فإذا قيل محاضرة أو مجلس أو درس لا ترى، وإذا قلت نحن نجتمع في الاستراحة الفلانية أو في الشاليه الفلاني أو في المنتزه الفلاني تجده من أول الحضور والعدة جاهزة، إن كانوا شاهي وقهوة أو كانوا شواء أو كانوا أي أمر من الأمور المباحة. ومجلس العلم لماذا لم تكن فيه متهيئ؟ ما الذي يمنعك أن تجمع بين أمرين بين هذا وهذا؟ ولكن الجد أهله قليل، ولذلك مجالس العلم لا يتحملها البطالين، مجالس العلم لا يتحملها البطالين، فيبتلى بقاطع طريق، فهؤلاء قطاع الطريق فيصرف عن مجلس العلم. أيضا مما يشين طالب العلم الفوضى في الوقت، ليس عنده جدول، بل لا يعرف ماذا أنا عازم على فعله يوم غد بالبركة. لا، طالب العلم مرتب عنده جدول، إما في ذهنه أو مقيد. من عنده جدول ويكتب فيه ماذا يفعل وماذا سيكون؟ غدا عندي مراجعة كذا، وعندي حفظ كذا، وعندي بحث مسألة كذا، وعندي مثلا كذا، فيرتب جدوله. إن كان مثلا طالب في الجامعة عنده محاضراته، أو طالب في المدرسة عنده مثلا دروسه، عنده وقت للمذاكرة، عنده وقت للمراجعة، عنده وقت لاستفادة علم جديد، عنده وقت لمراجعة ما مضى سواء في القرآن أو في الأحاديث أو في المباحث العلمية. كذلك الطالب الجامعي، كذلك الموظف عنده وقت لكذا ووقت لكذا ووقت لكذا. وهذه سأتي إن شاء الله في مجلس آخر حول يعني طالب العلم وأهله، طالب العلم وزوجته ووالديه وزملائه، مواقف وأشياء يجب عليه في حياته، مجتمعه، أموره، الجماعات، الفرق، ولاة أمره، علماءه. هذه كلها سيعقد لها مجلس في طالب العلم والناس من حوله. طالب العلم والناس من حوله. بعض الناس يقول طالب العلم هذا ما له علاقة في الناس ولا أمور الناس، بالعكس هو فرد من الناس، عليه مسؤوليات وواجبات، ويجب عليه أن يؤدي ذلك لمجتمعه. لكن الفوضى في الوقت تجعل الزمن الكثير يفقد دون إنتاجية، دون إنتاجية. يعني لعله ابن مسعود أو هكذا يقول لأنه يوم حشرة أن يمر علي لم أزداد فيه علم، أو عبارة نحو هذه، إنه حسرة يمر عليك يوم ما تعلمت فيه شيء. كم تمر أيام ما تعلمنا أشياء جديدة في أمور ديننا وما يتعلق به وأشياء، والخير كثير وما نعلم قليل. والله تبارك وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بل أمر نبيه أن يتزود من أي شيء، وقل رب زدني علما. فالاستزادة في العلم مطلوبة. فالذي عنده فوضى في الوقت ربما لا يحصل. فبعض الناس أحيانا يشد على نفسه في وقت يسير ويضيع زمن. أسأل الآن وأنتم خارجين من اختبارات سواء جامعية أو دراسية أو غير ذلك، يعني كيف جو التحصيل؟ الوقت مستغل ولا لا؟ وتمر بكمية هائلة من العلم أو وجبات دسمة كما يقال إن صح التعبير، يمر بعلوم وعنده نهمة وقوة. ربما في اليوم الواحد يقرأ مجلدين ثلاثة، ربما المادة العلمية يستعرضها مرتين ثلاثة، وعنده ملخص لها، وعنده استحضار ذهني والمادة بين يديه، هذا في مدة أسبوعين. هذه النهمة لو كانت مستمرة معك طول العام خرج لنا علم، بدليل أن بعد الاختبارات يشعر أنه خفيف وأن الوقت عنده فراغ كثير جدا. وبالأمس القريب زحمة ما عنده وقت، أحيانا يريد يقضي حاجته في الحمام ومع ذلك يتأخر حتى ينهي ما في يده أو ينهي ما يكتب. لماذا؟ الوقت يريد يستغله. فبعد ما تذهب هذه المدة يشعر أنه خفيف والوقت فراغ كثير، يريد أن لا استفد. ترى إن جعلته في اللعب والعبث من باب الترويح على النفس، ولا ها ريحنا خلنا نستفيد في شيء ثاني ومرح وهكذا، فاتك أشياء كثيرة. هذه العملية اللي أنت مريت فيها وعودت نفسك عليها، حاول أن تبقى فيها فتصبح ديدنك في حياتك، تستمر معك. إذا يعني تأقلمت على ذلك وعودت نفسك على ذلك، تجد أنك أحيانا إذا مر بك يوم ما قريت ولا بحثت ولا سألت ولا كذا، اليوم ناقص، اليوم مهم من أيامك. واضح؟ فلذلك استمرار طالب العلم في مزيد من التحصيل يساعده على هذا. أيضا مما يشين طالب العلم التقطع في الطلب، يحضر أول الدرس ويبدأ الأسبوع الأول ويفوت 5 أسابيع لعذر لسبب لا، ثم يأتي في الأسبوع السادس كم فاته؟ فاته دروس كثيرة. إذا جلس في هذا المجلس هذه المادة المقروءة سابقها أصل لها ومفتاح لها، فيجد أنه ما فهم، فيقع إما في أن يعيب الدرس أنه صعب ومعقد ولا يستطيع أن يوصل المادة إلى المتلقين، أو أنه يتهم نفسه أن هذا شيء مركز ومن عدم السهولة بمكان أني أستوعب هذا اللي حصل، فمن الأفضل أني أنسحب. والقضية ليست هي الأولى ولا الثانية، ليس عيب في الملقي أنه لغته صعبة ولا في المتلقي أنه يصعب عليه الفهم، المشكلة أنك متقطع فاتتك أشياء ولم تدركها، فيتكلم عن أشياء سبقت مقدماتها. لو كنت متصل في الطلب لأصبح الأمر سهل معك، ولا أصبح هذا الدرس عبارة عن حلقة مكملة لما قبلها من الحلقات. إذن مما يشين طالب العلم التقطع في الطلب. أيضا مما يشين طالب العلم الإهمال وعدم المراجعة. كيف هذا يشين طالب العلم ويعيبه؟ يأخذ علم ويجمع علم بس ما يراجع، ويقال لا ترسل جائع إلى السوق فسيشتري ما يحتاج وما لا يحتاج، ولكن ائت له بالطعام فإن أكل أرسله بعد ذلك. فطالب العلم إذا عمل بعلمه سعى ليحصل علم آخر، الذي يذهب ليشتري الأغراض سيجمع أغراض ثم يذهب بها بالبيت ويجعل الأغراض، هو لم يأكل من هذه الأغراض، هو لم يستعمل هذه الأغراض، هو لا يزال في حاجة إلى نفس هذه الأغراض التي عنده، فإذا ذهب سيجمع نفس ليش الأغراض، لكن استفد منها. بعضهم يشتري كتاب في الأذكار ثم يجد كتاب في الأذكار فيشتري، ثم يجد كتاب في الأذكار فيشتري. هل حفظت الأذكار؟ هل طبقت؟ إذن من اشترى الطعام ولم يأكل فلا يزال جائع، فهو سيبحث عن طعام، لكن لو أكل من هذا الطعام لا شعر بشيء مما يقيم صلبه، وهكذا يأخذ حاجته ويأخذ نهمته. فعدم المراجعة تجعل الإنسان تمر به المسائل المكررة، ربما أحيانا يكتبها ثم بعد ذلك لا يقرأ كتابته. كم كتاب كتبته وما قرأته؟ كم تعليق علقته ولم تراجعه؟ كم مذكرة شحنتها بالكتابة ولم تملي ناظريك بقراءتها؟ وهكذا عاتب نفسك، لأن هذا مما يشين طالب العلم. طالب العلم بحاجة إلى أن يشحذ همته بقراءة كتب التراجم، وهذه جميلة، فإذا ما له علاقة بالتراجم ذهبت عنه بعض القدوات ما يستطيع أن يتصور، قد يجد في زمانه شيء، لكن أيضا مراجعة سير الأولين تشحذ همته. وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بنفسه من حيث التزكية، وهذا سيكون في مجلس في يوم غد إن شاء الله، وهو معاملة طالب العلم لنفسه، معاملة طالب العلم لنفسه من حيث التزكية، من حيث التعبد، من حيث أمور كثيرة سنتناولها إن شاء الله. أيضا مما يشين طالب العلم الحسد، وهذه صفة ذميمة، يحسد زميله كيف يحسده؟ إذا أتى بشيء قال لا لا لا ما هو هذا، أو إذا أخطأ قال ها أخطأ، فيبحث عن زلته. لماذا؟ لأنه غيران منه، أصابته غيرة، وهذه صفة ذميمة وصفة قذرة، فهي من صفات إبليس. إذن ينبغي لك ألا تحسد، فهذا يذهب بركة العلم والانتفاع به. ومن ميزة هؤلاء الحسدة أنه ربما يذم المحسود بغير مذمة وبغير دليل، ولكن مجرد اتركه اتركه. لماذا؟ بس اتركه يا رجل، وهذا حسد، لأنه مذمه من غير وجه حق. إن كان فيه ما يشينه في دينه فلا بد أن تنصحه. أو ما هو الذي أتاك من جانب الدنيا ولكن هو الحسد الغيرة، فربما ذم معاملته شدته أخلاقه، لا يستطيع أن يذمه مثلا في عقيدته، لا يستطيع أن يذمه في منهجه في تعبده، فتجده يقول هذا كذا وهذا كذا. وهذه السبة ليست لهذا الأمر، إنما لأمور نفسية أو شخصية أو مالية أو اجتماعية، فيجعلها قضايا منهجية، هذا غير صحيح. إنما هذا نوع من المرض، شافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، فهي تذهب بركة العلم. أيضا مما يشين طالب العلم الكبر والغرور، فيغتر في نفسه ويتجاهل الحاضرين ويزدريهم، ما يعرفون يسألون، ما يعرفون يستفيدون، ما يعرفون، فيجعل نفسه هو الذي يعرف، هو الذي يفهم، هو الذي يدرك مراد العلماء، وهو الذي يعرف كيف يسألهم، وهو الذي. وهذه حقيقة صفة أيضا تشين بطالب العلم، ومزلق خطير، فيتكبر. وقيل أن القصيمي سبب انحرافه كبره واستعلاءه وازدراءه لغيره وغروره بنفسه، وهذا واضح في كتاباته. فطالب العلم لابد أن ينقي نفسه من الحسد والكبر، فمما يزين طالب العلم هو الاهتمام بأهل العلم والدلالة عليهم والاستفادة منهم، وهذه حتى بين طلبة العلم والعلماء حتى تكون هذه الصفات أيضا. فيقال أن الأقران كديك، وهكذا، فربما طعن في غير محل طعن، ولكن الذي يعالج نفسه تجد عنده الدلالة، عنده التقدير، عنده الثناء العطر لإخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة قالت فإن لم أجدك قال اسألي أبا بكر، هذا فيه الدلالة على من يثق في علمه لمن يأتي. وهكذا مر بنا عندما سأل أحدهم ابن مسعود فقال ابن أم عبد هو أقربنا سمتا. وهكذا ليس في حسد، بعض الناس لا يرى إلا نفسه، أنا ابن جلا وطلع الثنايا، أنا الذي لا تستفيدون إلا مني، ماذا تذهبون يا مساكين، الفائدة عندي فقط. فيمدح نفسه غرور، فيعيب من يذهب عنه حقد وحسد وكبر واستعلاء، وكلها صفات سيئة جدا وذميمة وقذرة وقحة، يرفع نفسه عنها طالب العلم الذي يتعلم من العلم ما تزكو به نفسه وما تطهر وما يسعى به لرفع الجهل عنها فيسعى للعمل. ولذلك نوصي طالب العلم أن يكثر من المشايخ فيتعلم عند العلماء، هذا يزيل عنه تعصب وأحادية النظرة، وليس عنده إلا قول شيخه. إذا عرف العلماء واستفاد منهم، طرائقهم مختلفة في التعليم وفي الاستدلال وفي الدلالة على المسألة أو طرق إيضاح العلم للمتعلمين، فيستفيد من هذا ويستفيد من هذا ويعرف أدلة هذا ويعرف أدلة هذا، فتصبح عنده يعني ملكة وسعة أفق، سعة صدر أيضا، وسعة للخلاف بين أهل العلم. وهذا سنذكره في يعني دور طالب العلم أو ما يجب على طالب العلم في الخلاف بين العلماء. فيعرف قدر من معه من أهل العلم. وكان أحدهم لما سأل أبو موسى الأشعري قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني من؟ يعني ابن مسعود، وهذا دلالة عليه. وكما قيل: لا يسأل ومالك في المدينة هيبة علمه وأمره. وهكذا، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر أهل العلم. وبلغني أنكم في مجلس العصر استمر الدرس إلى قريب المغرب، فلا أريد أن أكون ثقيل عليكم، فلعلكم تأخذوا الراحة إلى الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولكن مراجعة بسيطة في مزالق طالب العلم، لأن الإنسان قد تمر به فائدة. يقول ابن المبارك: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، عندما سئل في الاستمرارية في الطلب. فلا تحقر من المعروف شيء ولا من مجالس العلم شيء، ربما تسمع لك كلمة فتنفعك في الدارين. فماذا قلنا فيما مضى؟ نعم، شيخ زملاء وهكذا الناس، هذه سيأتينا تفصيل أكثر. نعم، الله المستعان. نعم، جميل. من يكمل؟ نعم، عبد العزيز. اي قيله وطلع وكذا وشوي، الشباب عندهم شبه مجتمعين عند فلان، ولا طالعين طلعه، فلو قيل له هنا دوره علميه مركزه الخميس والجمعه وفي طلعه بالشاليه، ولا طلعت بحر، ولا طلعت بر في الربيع، شي قدم. ها، هنا هذه تدرك، لكن جيت هذا العالم قد تفوت ما تدرك. نعم، نعم، نعم، جيد. نعم، تفضل. تسويف، جيد، الله المستعان. نعم، قلة العمل بالعلم. نعم، الحسد أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفة الشيطانية. نعم، الغرور كذلك. نعم، نعم، الإهمال في مراجعة العلم. نعم، الكبر. نعم، تسويف، قيلة. نعم، عدم ترتيب الوقت. طيب، تقطع في الطلب. جيد. ها، صحبة البطالين. نعم. الفوضى في الوقت، قلة العمل سبق إليها، أصابر عدم الإخلاص ليس somebody said this one before غير الرياء، وهي من صفات الذميمة في طالب العلم. نعم. قلة الأدب قيل قبلك. جميل. تعدد مصدر العلماء من المشايخ صالح. ما اسمع. نعم، وهي في التقطع والإهمال أتت. نعم. ها؟ أيضا أن يطلع على سير أهل العلم فيستفيد منها تراجم. نعم. الكفاية في العلم، يرى أنه اكتفى وأصبح عنده كفاية في العلم، وهذه نبهنا عليها أنه لا يكتفي، إنما نهمته من المحبرة إلى المقبرة. كذلك تعصب الذميم لأنه شيخه واحد، وليس معنى اللي عنده شيخ واحد أنه خلاص، لا بالعكس، لكنه يعرف كل ما تعدد مصدر العلماء عنده ما صار يتعصب لأحد دون أحد، إنما يتعصب للدليل، يتعصب للحق. نعم. أظن خلا فيه شيء ما قلناه سام. ها؟ ما اسمع. التزكية أيضا، تزكية النفس، أن يسعى بتزكية نفسه. المقاطعة والانشغال والاستعجال. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك.